وقال الحجاري في موضع آخر: حضرت قرطبة منذ افتتحت الجزيرة، هي كانت منتهى الغاية ومركز الراية وأم الكرة وقرارة أولي الفضل والتقى ووطن أولي العلم والنهى وقلب الإقليم وينبوع متفجر العلوم وقبة الإسلام وحضرة الإمام ودار صوب العقول وبستان ثمر الخواطر وبحر درر القرائح، ومن أفقها طلعت نجوم الأرض وأعلام العصر وفرسان النظم والنثر، وبها أنشأت التأليفات الرائعة وصنفت التصنيفات الفائقة، والسبب في تبريز القوم حديثا وقديما على من سواها أن أفقهم القرطبي لم يشتمل قط إلا على البحث والطلب لأنواع العلم والأدب، وكانت القرطبة وفقا لما ذكره ابن سعيد أكثر بلاد الأندلس كتبا وأهلها أشد الناس اعتناء بخزائن الكتب، وهكذا أغرم أهل قرطبة باقتناء الكتب حتى كانت الكتب من أروج متاجرها، فقيل إذا مات عالم بإشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع فيها، وإن مات مطرب بقرطبة فأريد بيع آلاته حملت إلى إشبيلية. وذكر ابن غالب الأندلسي في فرحة الأنفس نقلا عن أحمد الرازي أن قرطبة قاعدة الأندلس وأم قرطبة المدائن وقرار الخلافة ودار الملك، تجبى إليها ثمرات كل جهة وخيرات كل ناحية، واسطة من الكور وموفية على شاطئ النهر، مشرفة رائقة مونقة، نهرها ساكن في جريه لين في انصبابه، يقبلها بقبلتها بطاح سهلة، وبجوفها الجبل المنيف المسمى بالعروس المغروس بالكروم وسائر الأشجار وأنواع الأزهار. وقد بلغت قرطبة من العمران والتنصير زمن الخلافة غاية ما بلغته، ويذكر المقري نقلا عن بعض المؤرخين أن دور قرطبة بلغت في عهد ابن أبي عامر 213,077 دارا للعامة و 6,300 دارا للأكابر والوزراء والكتاب والأجناد، بالإضافة إلى مصارى الكراء والحمامات والخانات، وبلغ عدد حوانيت قرطبة 80,555 حانوتا، وبلغ عدد حماماتها 911 حماما وقيل 700، وعدد مساجدها 3,877 مسجدا وقيل 1,836 مسجدا. ظلت قرطبة في ازدهار حتى سقطت الخلافة الأموية وتركت بعدئذ تركت لمصيرها التعس، ودخلها البربر عام 1010 مع سليمان المستعين الأموي حين استولى عليها في بداية عهده الذي افتتحه بالقهر وسفك الدماء. فلما دخل سليمان مع البربر قرطبة هدموا آثارها وسلبوا محاسنها ومحوا كثيرا من رسومها، وتتابعت عليها المحن والفتن حتى كانت أيام الإدريسي، فوصفها قائلا: وبعد ذلك طحنتها النوائب واعتورتها المصائب وتوالت عليها الشدائد والأحداث، فلم يبق من أهلها إلا البشر اليسير على كبر اسمها وضخامة حالها، ومنذ ذلك الحين انطفأت شعلة تفوقها وتخلت عن مكانتها السامية لمدينة إشبيلية. وتوالت عليها المصائب وهزت كيانها العواصف في العهود التالية، ومع ذلك استطاعت أن تحتفظ ببعض عظمتها وتفوقها في المجال الفني والصناعي حتى فتحها فرناندو الثالث في 29 يونيو سنة 1236 للميلاد. ففي المجال الفني كان جامع قرطبة مركزا للحج في الأندلس يفد إليه المسلمون أيام الموحدين لزيارته والتبرك ببقعته والاحتفال فيه بليلة القدر. وليس أدل على ذلك من قول ابن صاحب الصلاة الولبني: وإني شخصت إلى حضرة قرطبة حرسها الله تعالى منشرح الصدر لحضور ليلة القدر. والجامع قدس الله تعالى بقعته ومكانه وثبت أساسه وأركانه، قد كسي ببردة الازدهاء وجلي في معرض البهاء كأن شرفاته فلول في سنان أو أشر في أسنان. وفي المجال الصناعي ظلت مدرستها في الحفر على الخشب مزدهرة في عصر الموحدين، بدليل أن الخليفة الموحدي أمر صناعها بصناعة وزخرفة منبر جامع الكتبية بمراكش. وفي المجال الأدبي نبغ من رجالها في الشعر أبو عبد الله محمد بن مسعود القرطبي في 105، وأبو بكر يحيى بن سعدون بن تمام الأزدي القرطبي، وأحمد بن مسعود بن محمد الخزرجي القرطبي في 107. كما اشتهر من شعرائها أبو الحسن علي بن يوسف بن خروف القرطبي في عهد الموحدين، وأبو جعفر أحمد بن شطرية القرطبي، واشتهر من قضاتها أبو الوليد أحمد بن رشد المتوفى 563 للهجرة. فلما عثر جدها وخوى نجمها وضعف أمر الإسلام واختلفت بالجزيرة كلمته، تغلب عليها النصارى فهاجمتها جيوش قشتالة في شوال 633، وأثار سقوطها في أيدي المسيحيين الحزن والهلع في نفس المسلمين، وتحطمت أعواد إسبانيا الإسلامية بعد هذه الصدمة الكبرى، وتحول جامع قرطبة بعد استيلاء النصارى الإسبان عليها إلى كنيسة كبرى، وهجر المدينة عدد كبير من سكانها المسلمين، فاستبدل فرناندو بهم سكانا آخرين من قشتالة وليون وقتالونيا وغيرها من أقاليم إسبانيا المسيحية. ومع أن إعادة تعمير قرطبة بعد سقوطها بالعناصر الإسبانية الجديدة قد أزال كثيرا من مظهرها القديم، وأن التقاليد القشتالية التي حملها الغالبون معهم قد غيرت كثيرا من مظهرها العمراني، فإن قرطبة ظلت مدينة خلافية الطابع، ولم يتمكن الفن القوطي الذي أدخلوه في الأندلس أن يتغلغل في فنونها، بل إنه لم يقوى هو نفسه على التخلص من تأثيرات الفن القرطبي. فإن لكنيسة سان ميغيل التي بنيت في عهد سان فرناندو وفق الأسلوب الانتقالي بين الروماني والقوطي باب أسلوبه يخضع للأسلوب الخلافي، كذلك اتخذت الخلافي يقصد به يعني عصر الخلافة، كذلك اتخذت قبة المقصورة الملكية بالمسجد الجامع على طراز قباب المسجد الجامعي بقرطبة. كانت قرطبة في القرن الرابع الهجري أو العاشر الميلادي تنقسم إلى جانبين كبيرين، جانب شرقي كان يعرف بالشرقية وما زال يطلق عليه حتى اليوم اسم الجرقية، وجانب غربي وهو نفس التقسيم الروماني القديم الذي ذكرناه من قبل. ويغلب على الظن أن المدينة عند اتساعها في القرن العاشر الميلادي تجاوزت نطاقها القديم جنوبا في الضفة اليسرى من نهر الوادي الكبير، وشرقا فيما وراء باب عبد الجبار أو باب روميا، وكانت المدينة تشتمل على المسجد الجامع والقيسارية والفنادق والحمامات والأسواق وقصر الإمارة، ولذلك كانت تعتبر مركزا للحياة الدينية والاجتماعية والاقتصادية. وكانت تنقسم إلى أحياء تعرف بالحومات، منها حومة باب الفرج وحومة الرقاقين قرب باب إشبيلية أو العطارين، وحومة النجارين، وحومة عين فرقد شرقي قرطبة، وحومة غدير بن ثعلبة، وحير الزجال خارج باب اليهود، وكان من أبدع المواضع وأجملها. ويذكر ابن بشكوال أن عدد أرباب قرطبة أي ضواحيها عند انتهائها في التوسع والعمارة بلغ 21 ربضا، فالمدينة القبلية بعدوة النهر بها ربض شقندة وربض منية عجب، وأما الغربية فتسعة: ربض حوانيت الريحان، وربض الرقاقين، وربض مسجد الكهف، وربض برات مغيث، وربض مسجد الشفاء، وربض حمام الألبيري، وربض مسجد السرور، وربض مسجد الروضة، وربض السجن القديم. وأما الشمالية فثلاثة أرباض هي ربض باب اليهود، وربض مسجد أم سلمة، وربض الرصافة. وأما الشرقية فسبعة: ربض بشبلار، وربض فرن بريل، وربض البرج، وربض منية عبد الله، وربض منية المغيرة، وربض الزاهرة، وربض المدينة العتيقة. ونلاحظ أن بعض هذه الأرباض المحيطة بالمدينة الوسطى التي كانت تعرف بالقصبة كانت تبعد عنها كثيرا، كربض الزاهرة وربض الرصافة، وهما اسمان لقصرين، كما أن كثيرا من هذه الأرباض كان يقع على امتداد نهر الوادي الكبير حيث كانت تقام المنيات والقصور، فكان ربض الروضة وربض الرصافة وربض منية عجب التي أقامتها السيدة عجب زوجة الحكم الربضي جنوب قرطبة، وقد اختفت كل هذه الأرباض في وقتنا الحاضر وحلت محلها حدائق وبساتين، ولكن أسماءها تثبت إثباتا قاطعا على أن اتساع مدينة قرطبة نحو الغرب بدأ منذ القرن التاسع في عهد الأمير الحكم الربضي وعبد الرحمن الأوسط. كذلك نلاحظ أن ربضين من أرباض الجانب الغربي للمدينة يتسميان بأسماء مساجد قامت بإنشائها، أم إما جاريات أو فتيان لأمراء بني أمية. أحدهما مسجد الشفاء، وشفاء هذه هي أم ولد وجارية الأمير عبد الرحمن الأوسط، والآخر مسجد مسرور أحد فتيانه الصقالبة. وقد زود هذا الجانب الغربي من قرطبة بمساجد أخرى أقامتها جاريات للأمراء الأمويين، مثل مسجد عجب ومسجد متعة ومسجد طروب. ويذكر ابن بشكوال أن هذه الأرباض جميعا لم تكن محاطة بالأسوار، فلما كانت أيام الفتنة وهو العهد المضطرب الذي تبع سقوط الخلافة حفر حولها خندق يدور بها جميعا كما أقيم حولها سور مانع. وذكر ابن غالب أنه يدور بجميع أرباض قرطبة ومساكنها خندق مشهور لم تقدر أمة من الأمم على عمل مثله. ولقد أجمعت المصادر العربية على أن الجزء الأوسط من قرطبة يتفق وموقع العاصمة القديمة المدينة العتيقة للإقليم الروماني المعروف باسم باتكا، وهي مدينة قرطبة ذاتها أو القصبة أو المدينة الوسطى وفقا لتسمية الإدريسي، باعتبارها واقعة وسط خمسة مدن أخرى. وكان يحيط بهذه المدينة في جميع العصور سور من الحجر الجيري، وقد ذكرنا فيما سبق كيف تهدم هذا السور من جانبه الغربي عند الفتح الإسلامي، وظل كذلك على هذه الحالة السيئة حتى شرع السمح بن مالك الخولاني في ترميمه، ولكنه استشهد قبل إتمامه فأتمه عبد الرحمن الداخل سنة 776 ميلادية. وظل هذا السور القرطبي موضع رعاية الأمراء والخلفاء حتى عصر الموحدين، فاهتم خلفاؤهم بتجديده وأقاموا له حزاما برانيا أو سورا أماميا مبالغة منهم في إحكام الدفاع عن قرطبة، ولم يتبقى من هذا السور إلا أجزاء متنافرة يسيرة. ومع ذلك فقد تبقى من السور الروماني قطاع يمتد على جانبي باب إشبيلية، بل إن باب إشبيلية هذا يعتبر من أبواب قرطبة في العصر الروماني أو عصر القوط الغربيين. وكان سور مدينة قرطبة الوسطى على شكل متوازي الأضلاع لا يتجاوز محيطه 4 كيلومترات، وهو ما يتفق وتقدير ابن حوقل الذي يقول: ودرت بقرطبة في غير يوم في قدر ساعة. ويجمع مؤرخ العرب على أن عدد أبواب مدينة قرطبة 7 أبواب، أهمها الباب الجنوبي المعروف بباب القنطرة لأنه يؤدي إلى قنطرة قرطبة المقامة فوق الوادي الكبير، وكان يسمى لذلك أيضا باب الوادي، كما أطلق عليه كذلك اسم ثالث هو باب الجزيرة لاتجاهه نحو هذه المدينة أو باب الصورة بسبب تمثال إكلاسيكي كان يقوم فوق عقد هذا الباب وينسبه المسلمون إلى العذراء مريم. ويؤكد ابن عذارة أن العذراء كانت صاحبة قرطبة، وكان هذا الباب ينتهي بالرصيف الأعظم الممتد على طول الضفة الشمالية للنهر. وقد وصف الحميري هذا الرصيف فقال: وتحت القنطرة يعترض الوادي برصيف مصنوع من الأحجار والعمد الجافية من الرخام، وكان ينفتح في السور الشرقي بابان، الجنوب منهما وهو الباب الجديد يقع قرب النهر، ويعرف هذا الباب أيضا باسم باب سرقسطة. أما الثاني فيعرف بباب عبد الجبار نسبة لعبد الجبار بن الخطاب مولى الخليفة الأموي مروان بن الحكم، ويقع هذا الباب شمال هذا السور الشرقي، وكان يطلق عليه كذلك اسم باب طليطلة بسبب اتجاهه إلى هذه المدينة، وسمي كذلك باب روميا نسبة للمحجة العظمى أو السكة العظمى، وهو الطريق الروماني المرصوف الذي كان يبدأ من قادس وينتهي بأربونة مارا بقرطبة وإشبيلية وسرقسطة وتركونة. وفيه يقول الحميري: وكانت المحجة العظمى عليها من باب نربونة إلى باب ضيارة إلى باب قرطبة. وأشار إليه ابن بشكوال بقوله: وباب ابن عبد الجبار وهو باب طليطلة وباب رومية، وفيه تجتمع الثلاثة الرصف التي تشق دائرة الأرض من جزيرة قادس إلى كرمونة إلى قرطبة إلى سرقسطة إلى تركونة إلى أربونة مرة في الأرض الكبيرة. أما السور الشمالي فكان ينفتح فيه باب يعرف بباب ليون أو باب طلبيرة أو باب اليهود، وقد استقبحوا قولهم باب اليهود فقالوا باب الهدى. ويشرف هذا الباب على حير الزجالي، وفيه يقول أبو عامر بن شهيد: لقد أطلعوا عند باب اليهود بدرا أبي الحسن أنت أبا الحسن أن تكسفا، تراه اليهود على بابها أميرا فتحسبه يوسفا. وظل هذا الباب يعرف حتى سنة 1903 باسم باب أوساريو، نسبة إلى مقبرة كان يؤدي إليها تعرف في العصر الإسلامي باسم مقبرة أم سلمة، ثم تحولت بعد سقوط قرطبة في أيدي النصارى الإسبان إلى جبانة اليهود. أما الجانب الغربي من السور فكان مزودا بثلاثة أبواب: واحد شمالي يعرف بباب عامر القرشي، وينسب هذا الباب إلى عامر بن عمرو القرشي الذي لعب دورا هاما في حوادث القرن الثامن الميلادي، وكانت له مقبرة خارج هذا الباب، فأمر الخليفة عبد الرحمن الناصر بفتح هذا الباب في شعبان 302 للهجرة لتيسير الذهاب إلى المقبرة المذكورة. والباب الثاني ويتوسط هذا السور الغربي فيعرف بباب الجوز أو باب بطليوس، ولا شك أنه يتفق وموضع الباب الحالي المسمى بباب المدور الذي أقيم على أساس الباب الخلافي. والباب الثالث والأخير ويقع جنوب السور الغربي فيعرف باسم باب إشبيلية، وكان يسمى أيضا بباب العطارين. ويتساءل الأستاذ ليفي بروفنسال: هل الباب الحالي المعروف بباب إشبيلية هو نفس باب إشبيلية في عصر الخلافة، أو أن الباب الخلافي كان مفتوحا بالقرب من الوادي الكبير؟ ولقد عمل الخليفة عبد الرحمن الناصر على تحصين أبواب مدينة قرطبة، فابتنى لها أبوابا داخلية توازيها سنة 301 لتيسير الدفاع عنها وإتاحة الفرصة للحراس لمضاعفة الحراسة. ويذكر صاحب مدونة أخبار عبد الرحمن الناصر التي نشرها ليفي بروفنسال وغيرسيا غومز، قال: ولم يكن قبله كذلك، فكان ذلك حسنا أو حسنا من اختراعه. وكانت تتفرع من هذه الأبواب شوارع تؤلف في الداخل شبكة من الدروب والحارات، وقد ذكرنا فيما سبق أنه كان يشق قرطبة طريق عظيم سمته المصادر العربية باسم المحجة العظمى. وكان هذا الطريق الأعظم يمتد من باب القنطرة شمالا مارا بين المسجد الجامع وقصر الإمارة، ثم ينثني شرقا نحو باب عبد الجبار الذي ذكرناه فيما سبق، ويخرج من هذا الباب ويتجه نحو الشمال الشرقي، ويخرج من باب عباس أحد الأبواب الثلاثة التي كانت تنفتح في سور الربض الشرقي المعروف بالشرقية. أما البابان الآخران فهما باب الفرج وباب الحديد. وكان يلتقي بهذا الطريق الأعظم طريقان، أحدهما غربي يمتد من باب عامر، والثاني شمالي يمتد من باب اليهود، بحيث يتألف من تقابل هذه الطرق الثلاثة شكل صليبي كان هو النظام الرئيسي في تخطيط المدن الرومانية. وكان يتفرع من هذه الطرق الرئيسة شبكة من الدروب والحارات والأزقة. ويذكر ابن القوطية دربا بقرطبة زمن عبد الرحمن الأوسط أسماه بدرب ابن شراحيل، نسبة إلى محمد ابن شراحيل المعافري قاضي قرطبة. ويذكر الخشني أن جده عمر ابن شراحيل المعافري كان يعيش في قرطبة بدرب الفضل بن كامل الواقع قبل مسجد أبي عثمان، وذلك في عهد الأمير عبد الرحمن الداخل. ويذكر ابن الفرضي اسم دربين آخرين بقرطبة، أحدهما اسمه درب أبي الأشهب والآخر درب بني فطيس، وكان يقوم بحراسة كل درب من هذه الدروب حارس يسمى درب على نحو ما كان متبعا في المشرق. ويذكر ابن سعيد المغربي أن بلاد الأندلس لها دروب بإغلاق تغلق بعد العتمة، ولكل زقاق بائت فيه له سراج معلق وكلب يسهر وسلاح معد، وذلك لشطارة عامتها وكثرة شرهم وإعيائهم في أمور التلصص إلى أن يظهروا على المباني المشيدة ويفتحوا الأغلاق الصعبة ويقتلوا صاحب الدار خوفا من أن يقر عليهم أو يطالبهم بعد ذلك. ومن هذا النص نستنتج أهمية الدروب ودورها الكبير في حماية السكان، فإن من يسكن الدرب لا يخرج إلا من منفذ واحد، ومن هنا يسهل عليهم الدفاع عن أنفسهم. وما زالت أسماء بعض شوارع قرطبة تذكرنا بالتسميات العربية القديمة، مثل شارع الزنيقة وشارع المونة أي الصابون، وشارع القيصرية وشارع الخياطين، وشارع المغرة أي الحبر الأحمر. كما أن بعض دروب قرطبة في الوقت الحاضر ما زالت تحتفظ بأقواسها التي كانت تعلق منها المصابيح. ذكرنا فيما سبق كيف كانت قرطبة مكتظة بالعمران، وكانت دورها تربو على 213,077 دارا، وهو رقم ضخم يدل على اتساع المدينة وعظم دورها. وكانت مراكز انتشار هذه الدور في قلب المدينة نفسها، أي حول المسجد الجامع والمساجد الأخرى المتفرقة في سائر أنحاء المدينة. أما القصور فقد كانت تقام عادة في الأرباض خارج المدينة، فيما عدا قصر الإمارة، وكان فيه البدائع الحسان والرياض الأنيقة، وأجرى فيه الأمراء المياه العذبة المجلوبة من جبال قرطبة في قنوات الرصاص التي تصب في البحيرات البديعة والصهاريج وأحواض الرخام العجيبة. ومن مجالسه قصر الكامل والحائر والروضة والزاهر، ومن أبوابه باب الجنان وباب السطح المشرف يطلان على الرصيف الأعظم وباب الوادي. وكان له باب رابع يسمى باب الجامع، وهو الباب الذي كان يدخل منه الأمراء يوم الجمعة إلى المسجد على الصباط. ومن قصور قرطبة التي شيدها بنو أمية في القرن التاسع والعاشر الميلادي قصر الرصافة الذي بناه عبد الرحمن الداخل لنزهه وسكناه، وسماه باسم رصافة جده هشام بن عبد الملك. ومن قصور قرطبة الأموية قصر دمشق وقصر الزهراء وقصر الزاهرة والقصر الفارسي وقصر حير الزجالي. ومن قصور قرطبة في عهد الموحد في عصر الموحدين قصر السيد أبي يحيى بن أبي يعقوب بن عبد المؤمن، وهو على متن النهر الأعظم تحمله أقواس. وقيل للسيد كيف تأنقت في بنيان هذا القصر مع انحرافك عن أهل قرطبة؟ فقال: علمت أنهم لا يذكرون واليا بعد عزله، ولا له عندهم قدر لما بقي في رؤوسهم من الخلافة المروانية، فأحببت أن يبقى لي في بلادهم أثر أذكر به على رغمهم. ولقد تبقت من جميع هذه القصور آثار قليلة تذكر بما وصله فن البناء والزخرفة في عصر الخلافة الأموية، كآثار قصور الزهراء وقصر الرصافة، كما تذكر أيضا بوثاقة البناء وضخامته في عصر الموحدين، كآثار قصر السيد أبي يحيى الموحدي على نهر الوادي الكبير الذي بناه المهندس الحاج يعيش المالقي. ولكي تكمل الصورة الاجتماعية لقرطبة لابد لنا أن نتحدث قليلا عن المنشآت العامة كالحمامات التي تعد من أهم الأبنية الإسلامية. وقد سبق أن أشرنا إلى أهمية الحمامات العامة في الفصل الأول من هذا الكتاب. اشتهرت قرطبة بكثرة حماماتها العامة، وذكر ابن حيان أن عدد هذه الحمامات القرطبية بلغ في عهد ابن أبي عامر نحو 900 حمام، وكان العدد الأعظم من هذه الحمامات يقع قرب المسجد حتى يسهل للمصلين الاستحمام والتوجه رأسا للصلاة. ولم يتبقى من حمامات قرطبة سوى بقايا حمامين، أحدهما يقع في شارع الحمام والآخر في شارع لاس كوميدياس، وكلاهما بالقرب من المسجد الجامع. ويتألف هذا الحمام الأخير من قاعة وسطى بها عقود مفرطحة ومتجاوزة تحملها 10 أعمدة، وكانت تعلو هذه العقود قبة قبوة لم يبق لها وجود اليوم بعد أن تحولت القاعة إلى صحن، بينما تحتفظ الغرف المجاورة بقبواتها. وبهذا الحمام غرفة تعلوها قبوة كانت تتخللها مضاوي لإنفاذ الضوء سدت جميعها اليوم. أما جامع قرطبة الذي اشتهرت به حاضرة الأندلس فيه، فيعد من الوجهة الفنية أعظم وأروع أمثلة العمارة الإسلامية في العصور الوسطى، كما يعد من الوجهة العلمية أكبر جامعة إسلامية تدرس فيها علوم الدين واللغة، ويفد إليها طلاب المسلمين والمسيحيين على السواء للدرس والتحصيل. ولقد وصفه مؤرخو العرب وصفا رائعا وأبرزوا عمارته وصوروه بقدر ما أمكنته بلاغتهم التعبير عنه. وأروع ما قيل في ذلك ما ذكره الحميري نقلا عن الشريف الإدريس في نزهة المشتاق قال: وفيها المسجد الجامع المشهور أمره الشائع ذكره من أجل مصانع الدنيا كبرا كبر مساحة وإحكام صنعة وجمال هيئة وإتقان بنية. تهمم به الخلفاء المروانيون فزادوا فيه زيادة بعد زيادة وتتميما إثر تتميم حتى بلغ الغاية في الإتقان، فصار يحار فيه الطرف ويعجز عن حسنه الوصف. ومعنى هذا أن أمراء بني أمية أقاموا فيه زيادات متتالية حتى أصبح مسطحه يضم أبنية من عصور مختلفة، وصار بحق متحفا للفن الأندلسي منذ عهد عبد الرحمن الداخل الذي قام بتأسيسه سنة 169 للهجرة إلى أن أتم الحاجب محمد بن أبي عامر بناء زيادته عام 377. ومن الأوصاف الرائعة لجامع قرطبة وصف إبراهيم ابن صاحب الصلاة والبني الذي زار جامع قرطبة في عصر الموحدين فوصفه بقوله: وإني شخصت إلى حضرة قرطبة وحرسها الله منشرح الصدر لحضور ليلة القدر، والجامع قدس الله بقعته ومكانه وثبت أساسه وأركانه، قد كسي ببردة الإزدهاء وجلي في معرض البهاء، كأن شرفاته فلول في سنان أو أشر في أسنان، وكأنما ضربت على سمائه كلل أو خلعت على أرجائه حلل، وكأن الشمس خلفت فيه ضياءها ونسجت على أقطاره أفياءها، فترى نهارا قد أحدق به ليل كما أحدق بربه سيل، ليل دامس ونهار شامس، وللذبال تألق كنضمضة الحيات أو إشارة السبابات في التحيات، والشمس قد رفعت على المنار رفع البنود وعرضت عليها عرض الجنود، ليجتلي طلاقة روائها القريب والبعيد ويستوي في هداية ضيائها الشقي والسعيد. وأروع ما جاء في وصفه الفكرة الخاصة بقباب الجامع ومحرابه ونصها: وظهور القباب مؤللة وبطونها مهللة كأنها تيجان رصع فيها ياقوت ومرجان، قد كوس محرابها أحكم تقويس ووشم بمثل ريش الطواويس حتى كأنه بالمجرة مقرطق وبقوس قزح ممنطق، وكأن اللازرد حول وشومه وبين رسومه نتف من قوادم الحمام أو كسف من ظلل الغمام. وكأن شروع عبد الرحمن الداخل في بناء هذا الجامع عام 169 للهجرة فأتمه في عام واحد. ولما تولى عبد الرحمن ابن الحكم ابن هشام الإمارة سنة 206 أضاف إلى الجامع بلاطين جانبيين عام 834 ميلادي، ثم مد بلاطات الجامع كلها جنوبا مسافة 26 مترا، وذلك عام 848، وسايرت هذه الزيادة أسلوب المسجد الأول في البناء والزخرفة، ولم تشذ عنها إلا في زخرفة المساند الملفوفة. أما الزيادة الثالثة فتمت في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر، إذ وسع فناء الجامع وأقام له مئذنة ضخمة من الحجر سنة 340 للهجرة. ولما كانت خلافة الحكم المستنصر تضاعف عدد سكان قرطبة، وضاقت المدينة بمن وفد إليها من بربر العدوة من زناتة، ولم يعد المسجد الجامع يتسع لجموعهم الغفيرة، فاضطر الحكم إلى توسيع المسجد من جهة القبلة عام 961، وعهد إلى حاجبه جعفر ابن عبد الرحمن الصقلبي بمهمة الإشراف على إحضار الأحجار من جبال قرطبة. وبهذه الزيادات كملت محاسن الجامع وصار في حد يقصر الوصف عنه. وفي عام 987 كانت الزيادة الأخيرة في جامع قرطبة على يدي المنصور ابن أبي عامر، وبها اكتملت لجامع قرطبة صورته الأخيرة. فلما سقطت قرطبة عام 1236 تحول المسجد الجامع إلى كاتدرائية، وهدم جزء من إضافة عبد الرحمن الأوسط وإضافة المنصور عام 1523، وأقيم مكانهما كنيسة، وهي التي عبر عنها شارل كان بقوله: لو كنت قد علمت بما وصل إليه ذلك لما كنت قد سمحت بأن يمس البناء القديم، لأن ما بنيتموه موجود في كل مكان وما هدمتموه فريد في العالم أجمع. وكان بقرطبة سوى هذا الجامع مساجد أخرى ثانوية بلغ عددها وفقا لما ذكره المؤرخون العرب نحو من 3877 مسجدا، وقيل 1600 مسجد. ولم يتبقى من جميع هذه المسجد اليوم سوى ثلاث مآذن هي اليوم أبراج كنائس سان خوانا وسانتا كلارا وسان تياجو، ويغلب على الظن أنها ترجع جميعا إلى عصر عبد الرحمن الأوسط الذي ذكر المؤرخون أنه أقام هو وجواريه عددا كبيرا من المساجد في قرطبة والأندلس. وقد قورنت هذه أو تيجان الأعمدة بمئذنة سان خوان بتيجان أعمدة زيادة عبد الرحمن الأوسط في جامع قرطبة، فوجد أنها ترجع إلى مصنع واحد. كما قورنت المئذنة من الداخل بمئذنة جامع عمر بن عبس بإشبيلية الذي بني في عهده، فوجد أنهما متشابهان للغاية، إذ إن بداخل المئذنتين درج حلزوني يدور حول دعيمة وسطى مربعة الشكل. هذه عجالة سريعة لتاريخ قرطبة وذكر عمرانها في عصر بني أمية، وسنتناول آثارها بالتفصيل في الفصل الأخير من هذا الكتاب. الحركة العلمية في قرطبة في عصر بني أمية. وإذا انتقلنا إلى الحركة العلمية في قرطبة في عصر بني أمية وجدنا أنها نشطت نشاطا لم تشهد قرطبة نظيرا له من قبل، حتى لقد أصبح اسم قرطبة في حد ذاته يقترن بالعلم والعلماء وأولي الفضل والأدباء. وفي ذلك يقول الشاعر: بأربع فاقت الأمصار قرطبة، منهن قنطرة الوادي وجامعها، هاتان ثنتان والزهراء ثالثة، والعلم أعظم شيء وهو رابعها. وإذا استعرضنا الناحية الدينية التي اتسمت بها قرطبة نجد أن المذهب المالكي كان المذهب السائد فيها، ويرجع الفضل في انتشاره وسيادته إلى شخصيتين كبيرتين. الأولى شخصية زياد ابن عبد الرحمن اللخمي المعروف بشبطون، والثانية شخصية يحيى بن يحيى الليثي، وقد سبق أن تحدثنا عنهما. يشير الحميري إلى أن أهل قرطبة اشتهروا بصحة المذهب، والواقع أن أهل قرطبة كانوا أكثر سكان الأندلس تدينا وتقوى، ففي قرطبة ظهر دعاة المذهب المالكي، وبرز كثير من الفقهاء الذين كان لهم شأن بثورة الربض المعروفة. وذكر الشقندي أنه سمع تعظيم أهل قرطبة للشريعة، ويذكر أحد المؤرخين أنها مستقر السنة والجماعة، وأنه نزلها جملة من التابعين وتابع التابعين. وذكر ابن سعيد أن من محاسنها ظرف اللباس والتظاهر بالدين والمواظبة على الصلاة وتعظيم أهلها لجامعها الأعظم وكسر أواني الخمر حيثما وقع عين أحد من أهلها عليها. وبجانب هذا مذهب المالكي نجد أن المذهب الشافعي يتسرب إلى قرطبة على يدي قاسم ابن محمد ابن قاسم ابن محمد بن سيار وابنه محمد من بعده. وكان قاسم هذا يؤمن بضرورة الرجوع إلى الاجتهاد في الفقه، وذلك بدراسة القرآن والسنة والاستناد إلى الإجماع والقياس. وقد قلده الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط منصبا هاما، إذ جعله كاتبه الخاص حتى يجنبه احتكاك فقهاء قرطبة به، وهم أصحاب الرأي والتقليد، وظل قائما بوظيفته حتى توفي سنة 277. وكذلك فعل الأمير محمد عندما وفد بقي بن مخلد إلى قرطبة قادما من المشرق بعد رحلة طويلة جمع فيها من العلوم والروايات الكثيرة والاختلافات الفقهية ما أثار عليه فقهاء قرطبة المالكية الزاهدين في الحديث والمقصرين عن التوسع في المعرفة، فحسدوه ووضعوا فيه القول القبيح حتى ألزموه البدعة وشنؤوه على العيلة العامة، وتخطى كثير منهم برميه إلى الإلحاد والزندقة ونادوا بسفك دمه، فأمنه الأمير ورفع شأنه وأدنى منزلته حتى توفي عام 276. وإلى جانب المذهب الشافعي الذي انتشر بوجه خاص في أيام الخليفة الحكم المستنصر تسلل المذهب الظاهري إلى قرطبة، وكان قد ظهر بادئ ذي بدء في العراق على يدي داود بن علي المتوفى عام 270. وقد اعتنق هذا المذهب عدد من مفكري الأندلس منهم القاضي منذر ابن سعيد البلوطي الذي غلب عليه التفقه بمذهب أبي سليمان داود بن داود بن علي الأصبهاني المعروف بالظاهري، فكان منذر يؤثر مذهبه ويجمع كتبه ويحتج لمقالته ويأخذ به في نفسه وذويه. ولكنه كان يقضي في أحكامه بمذهب مالك وأصحابه، وهو المذهب الرسمي في الأندلس، خشية أن يتعرض لغضب فقهاء المالكية عليه، وحمل لواء هذا المذهب بعد ذلك الفقيه أبو محمد بن حزم القرطبي، ثم أبو الخطاب عمر ابن الحسن ابن دحية الظاهري. كان ابن حزم في بداية أمره شافعي المذهب، ثم انقلب إلى الظاهرية، فوضع الكتب في هذا المذهب وثبت عليه حتى مات، وقد طعن فيه الفقهاء وشنعوا عليه، وأقصاه الملوك وأبعدوه عن وطنه، وذكروا أنه صنف نحو 400 مجلد تشتمل على 80,000 ورقة. ولقد أنجبت قرطبة عددا كبيرا من العلماء في الفلسفة والطب والأدب. ففي الفلسفة ظهر فيلسوف قرطبة الأول محمد بن عبد الله بن مسر القرطبي، وهو الذي أحرقت كتبه ومصنفاته بأمر الخليفة عبد الرحمن الناصر خارج باب جامع قرطبة، لأنها كانت تتضمن إشارات غامضة وعبارات عن منازل الملحدين. وكان مذهبه يجمع بين التصوف والاعتزال، ففي الاعتزال كان يقول بالاستطاعة والوعد والوعيد ورؤية الله، وهي آراء تتفق مع آراء ابن حزم وسعيد الطليطلي والشهرزوري والشهرستاني. وأما آراؤه الفلسفية فقد بناها على آراء لفيلون السكندري وأفلوطين نسبة لإمبيدوكليس، ومنها الجمع بين معاني صفات الله، ومنها القول بوجود مادة روحانية تشترك فيها جميع الكائنات فيما عدا الذات الإلهية، ومن تلاميذه إلياس بن يوسف الطليطلي وخليل بن عبد الملك. وفي الطب ظهر أحمد بن إياس القرطبي في عهد الأمير محمد، وأبو عبد الله محمد بن عبدون العذري القرطبي، وحزداي بن شبروط اليهودي في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر، وأبو القاسم الزهراوي في عهد الحكم المستنصر. وكان الزهراوي هذا معروفا في إسبانيا المسيحية باسم السفرا فيس، وقد ترجم جيراردو دي كريمونا كتابه ليبر سيرفيتوري، وترجم جيدودي كاوليا كتابه عن الجراحة إلى اللاتينية سنة 1479 ميلادي. وفي الشعر نبغ الرمادي القرطبي، وكان رقيقا في شعره، ومحمد بن يحيى الكلفات وأحمد بن محمد بن عبد ربه. ولقد شجع أمراء بني أمية الثقافة والأدب، واحتضنوا الشعراء والكتاب، واهتموا باقتناء الكتب النادرة. فلقد بعث الأمير عبد الرحمن الأوسط عباس بن ناصح الحريري أو قد يكون الجريري إلى المشرق للبحث عن الكتب القديمة النادرة، فأتى له بالسند هند وغيره. ويعتبر عباس بن ناصح المذكور أول من أدخلها الأندلس وعرف أهلها بها ونظر هو فيها، غير أن الحركة الأدبية والثقافية لم تصل إلى ذروتها إلا في عصر الخليفة الحكم المستنصر، وكان أكثر الخلفاء حبا للكتب، حتى قيل إنه جمع من الكتب ما لا يحد ولا يوصف كثرة ونفاسة، حتى قيل إنها 400,000 مجلد، وأنهم لما نقلوها أقاموا 6 أشهر في نقلها، وكان عالما نبيها صافي السريرة. سمع من قاسم ابن أصبغ وأحمد بن دحيم ومحمد بن عبد السلام الخشني وزكريا ابن خطاب وأكثر عنه، وأجاز له ثابت بن قيس، وكتب عن خلق كثير سوى هؤلاء. وكان يستجلب المصنفات من الأقاليم والنواحي بادلا فيها ما أمكن من الأموال حتى ضاقت عنها خزائنه، وكان ذا غرام بها، قد آثر ذلك على لذات الملوك، فاستوسع علمه ودق نظره وجمت استفادته. ويذكر ابن بشكوال أنه قل ما يوجد كتاب من خزائنه إلا وله فيه قراءة أو نظر أو تعليق مهما كان موضوع هذا الكتاب. وكان يعتني بكتابة نسب المؤلف ومولده وتاريخ وفاته، ولذلك كان في معرفته برجال العلم والأدب والأخبار والأنساب أحوذيا نسيج وحده، وكان ثقة فيما ينقله. وكان الحكم محبا للعلماء مكرما لهم، فكان يبعث في استقدامهم من المشرق ويرحب بهم ويكرم مثواهم ويرفع منازلهم عنده. ومن بين العلماء المشارقة الذين وفدوا إلى قرطبة أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي اللغوي صاحب كتاب الأمالي، واتفق أن وصل قرطبة في أيام الناصر سنة 330 للهجرة، فأمر الناصر ابنه الحكم باستقباله عند نزوله بالأندلس وباصطحابه معه إلى قرطبة تكرمة للقالي، فسار معه نحو قرطبة في موكب جليل، واختص أبو علي القالي بالحكم المستنصر، وباسمه طرز القالي كتاب الأمالي، وكان الحكم يعينه على التأليف بواسع العطاء ويشرح صدره بالإفراط في الإكرام. وكان قدوم القالي إلى قرطبة يمثل نهضة في الدراسات اللغوية والأدبية، فعنه تلقى الأندلسيون واتخذوه حجة وإماما، ولم يكن لديهم قبله إلا ابن القوطية وثابت وابنه القاسم والزبيدي. وكان الحكم يبعث في شراء الكتب إلى الأقطار رجالا من التجار ويزودهم بالأموال الطائلة لشرائها، حتى جلب منها إلى الأندلس ما لم يعهدوه من قبل، وبعث في طلب كتاب الأغاني إلى مصنفه أبي الفرج الأصفهاني، ودفع إليه فيه 1000 دينار، فأرسل إليه أبو الفرج نسخة مكتوبة من هذا الكتاب قبل أن يصدر في بغداد، وكذلك ألف له كتابا في أنساب قومه بني أمية. وقد فعل المستنصر ذلك أيضا مع القاضي أبي بكر الأبهري المالكي في شرحه المختصر ابن عبد الحكم، ومع محمد بن القاسم بن شعبان بمصر، ومحمد بن يوسف الوراق الذي صنف له كتابا ضخما في مسالك إفريقية وممالكها، وأبو عبد الله محمد بن أحمد ابن يحيى ابن مفرج. وكان يعين هؤلاء الكتاب بالمال على كتابة مؤلفاتهم، كما كان لا يتردد في مساعدتهم من الناحية العلمية بإعادتهم يحتاجون إلى بإعارتهم ما يحتاجون إليه من مصادر. فقد أرسل إلى الكاتب المصري أبي سعيد عبد الرحمن بن يونس صاحب كتاب تاريخ مصر والمغرب كتابا استعان به هذا المؤرخ في تصنيف كتابه فيما يختص بالأندلس. واعتنى الحكم بهذه الكتب عناية فائقة، فجمع في قصره الحذاق في النسخ والمهرة في الضبط والمجيدين لفن تجليد الكتب، فاجتمعت له في قصره بقرطبة خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قبله ولا من بعده إلا ما يذكر عن الناصر العباسي ابن المستضيء بالله. وكان عدد فهارس عناوين الكتب فقط 44 فهرسة، تشتمل كل فهرسة على 20 ورقة. كان مصير هذه المكتبة الإحراق، فقد قام المنصور بحرق ما كان في خزائن الحكم من كتب الدهرية والفلاسفة بمحضر من العلماء أمثال الأصيل وابن ذكوان والزبيدي وغيرهم، وضاعت البقية الباقية من الكتب في غمار الفتنة. كذلك اهتم الحكم بكتب الطب والعقاقير والتنجيم، منذ أن أهدى الإمبراطور البيزنطي أباه كتاب ديسكوريديس في النباتات والعقاقير، وكان ديسكوريديس وكتاب ديسكوريديس قد قام بترجمة هذا الكتاب للحكم قاضي النصارى بقرطبة وقاسم ابن إصبغ. أما قاضي النصارى المذكور فأغلب الظن أنه وليد بن حيزون الذي قام بدور الترجمان للملك أردون عندما قدم إلى قرطبة لزيارة المستنصر بالله سنة 351 هجرية. ولا ينبغي أن نترك هذا الموضوع دون أن نشير إلى ما ذكره الرحالة ابن حوقل في وصف قرطبة إذ يقول: وهي أعظم مدينة بالأندلس، وليس بجميع المغرب لها عندي شبيه في كثرة أهل وسعة محل وفسحة أسواق ونظافة محال وعمارة مساجد وكثرة حمامات وفنادق. السفارات السياسية بين ملوك أوروبا وبين أمراء وخلفاء بني أمية في الأندلس. شهدت قرطبة في أيام بني أمية ازدهارا لم تشهده من قبل، واكتسبت شهرة عالمية في هذا العصر، فأصبحت مركزا حضاريا هاما يقصده الطلاب والعلماء، كما أصبحت مركزا سياسيا متألقا إذ أخذ ملوك أوروبا المسيحية، وعلى الأخص إمبراطور بيزنطا وملوك إسبانيا المسيحية، يتوددون إلى أمراء وخلفاء بني أمية بالسفارات. وأولى السفارات البيزنطية التي قدمت إلى قرطبة سفارة من قبل الإمبراطور تيوفليس برئاسة كراتيوس الرومي، ذلك سنة 225 للهجرة في عصر عبد الرحمن الأوسط. وقد وردت تفصيلات هذه السفارة في كتاب المقتبس لابن حيان. وقد حمل رسول توفليس إلى عبد الرحمن هدية ورسالة يطلب منه فيها مواصلته ويرغب في استرجاع الشام انتقاما من المأمون والمعتصم اللذين هاجما بلاده. وقد عبر عنهما بابني مراجل وماردة. وقد رد الأمير على هذه السفارة بسفارة أخرى وبعث مع سفيره إلى الإمبراطور هدية لطيفة، كما بعث معه رسالة ناقش فيها ما جاء في رسالة الإمبراطور فقرة فقرة. ثم كانت السفارة البيزنطية الثانية في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر، إذ وفد رسل الإمبراطور البيزنطي قسطنطين السابع في صفر سنة 338 حاملة هدية رائعة إلى الخليفة العظيم. واحتفل الناصر لقدوم الرسل كل الاحتفال، وركبت العساكر في ذلك اليوم بالسلاح في أكمل شكة، وزين القصر الخلافي بأنواع الزينة وصنوف الستور، وعهد الخليفة إلى أحد قواده وهو يحيى بن محمد بن الليث باستقبالهم ومرافقتهم من الميناء إلى العاصمة. فلما اقترب موكب الرسل الروم من قرطبة خرج القواد للقائهم واستقبالهم في العدة والعدد، كما تفعل الدول الكبرى المتحضرة في وقتنا الحاضر عند استقبال عظيم من العظماء. واصطف القواد وتلقوهم قائدا بعد قائد، ثم استقبلهم أخيرا الفتيان والفتيان الكبيران ياسر وتمام أعظم قواد الخليفة وأصحاب خلوته، وذلك مبالغة في الاحتفال بهم. ورافقهم إلى أحد قصور قرطبة التي اختيرت لمقامهم، وهو منية الحكم بعدوة قرطبة في الربط، وأحيط هذا القصر بالحراسة المشددة ومنع الناس من الاقتراب منه. ورتب الناصر لحجابة الرسل وخدمتهم 16 رجلا اختيروا من الموالي ووجوه الحشم. وكان الخليفة الناصر مقيما وقتئذ بقصر الزهراء. فلما مضى نحو شهر من تاريخ وفود هؤلاء الرسل وحان موعد مقابلته لهم، رحل من قصر الزهراء إلى قصر قرطبة، وجلس لهم في 11 من ربيع الأول سنة 338 في بهو المجلس الزاهر الذي يعتبر أروع قاعات قصر الخلافة بقرطبة، وكان مخصصا للاستقبالات الرسمية. وجلس إلى يمينه الحكم المستنصر ولي العهد، ويليه عبد الله فعبد العزيز فالإسبغ فمروان، وجلس إلى يساره المنذر ثم عبد الجبار فسليمان من أبناء الخليفة. وتوزع الوزراء حسب مراتبهم إلى اليمين واليسار، ووقف الحجاب من أهل الخدمة من أبناء الوزراء والموالي وراءهم، وفرشت أبهاء القصر بعتاق البسط.